نشرت نيوسيس الكورية الجنوبية يوم 28 من نيسان مقالة تستهزئ من زمرة باك إن هي التي تتخبط في الأزمة الكبرى بعد أن تعرضت بالنبت من الرأي العام.